بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نجدد التحية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العلم علمان: علم مادي يخضع للتجربة ويقع تحت سلطان الحواس، وعلم إنساني عقلي وشعوري. والباحث في آيات الله الكريمة يجد أنها تطرقت إلى مختلف فروع العلم التي عرفها أو سيعرفها الإنسان. فهناك آيات كريمة رسمت الخطوط الرئيسية للعلوم المادية كعلم الأجنة والوراثة وغيرها، فهي وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم لم يفصلها التنزيل. لكن المولى عز وجل أمر الإنسان وأهله بما أودعه فيه من عقل وفكر لاستكشاف تفاصيلها. خلق الإنسان علمه البيان. أما حقل العلوم الإنسانية كعلم النفس والقانون والاجتماع والعقيدة والأخلاق وغير ذلك، فالباحث في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يجد تفصيل ذلك. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، ومع هذه السلسلة من الحلقات حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أهلا وسهلا بكم. بكم يا سيدي. لقد ذكر في القرآن الكريم توجيهات للإنسان في حياته لحين وفاته، فهناك أمور دقيقة تكلم عنها الشارع الحكيم. لن أسألك فضيلة الدكتور في هذه الحلقة عن موضوع محدد، إلا أنني أتمنى أن تعطينا أمرا واحدا أو مثالا عن هذه التوجيهات من الله سبحانه وتعالى للإنسان فيها إعجاز في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فيه صور كثيرة. من هذه الصور أن الله سبحانه وتعالى حينما حدثنا عن أهل الكهف فقال في ثنيات قصتهم: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قد لا ننتبه إلى أن في هذه الكلمات الخمس إعجازا علميا يفوق حد الخيال. قال بعض الأطباء إن من الأمراض الخطيرة التي يعاني منها المرضى في المستشفيات قرحة السرير. اسم المرض قرحة السرير. فالمرضى الذين تضطرهم أمراضهم إلى البقاء طويلا على السرير، ككسر في الحوض مثلا، وككسر في العمود الفقري، وكالشلل، وفي حالات السبات الطويلة، هذه الحالات المرضية تستوجب أن يبقى المريض مستلقيا على ظهره أياما بل شهورا. إن من مضاعفات هذا الاستلقاء مرضا خطيرا اسمه قرحة السرير. الآن لا بد من دقة في الشرح. الإنسان له وزن كلي، لكن إذا استلقى على السرير هيكله العظمي مع ما فوقه من عضلات وأنسجة لها وزن يضغط على القسم الذي تحت الهيكل العظمي، وإذا ضغطت العضلات والنسج ما الذي يحصل؟ الأوعية الدموية التي في هذه العضلات والنسج تضيق لمعتها، فإذا ضاقت لمعتها قل الدم الذي يجري فيها. فالإنسان مثلا لو جلس على ركبتيه لمدة طويلة يشعر أن هناك خدرا في أرجله، يسميه العامة اخضرار أو تنميل. هذا الخدر الذي في رجله بسبب ضيق لمعة الأوعية الدموية التي بسبب وزنه على رجليه إذا قعد عليهما مدة طويلة. إذن الهيكل العظمي مع ما فوقه من عضلات ونسج يضغط على ما تحت الهيكل العظمي من عضلات ونسج، فإذا بالأوعية الدموية التي في القسم السفلي تنضغط وتضيق لمعتها ويصاب الإنسان بما يشبه الخدر، فيأتي تنبيه إلى الدماغ. الآن هنا الدقة، الله جل جلاله لحكمة بالغة بالغة جعل في كل أنحاء الجسم مراكز ضغط، يعني هذه المراكز تتحسس الضغط، فإذا ضغط القسم الذي تحت الهيكل العظمي أعطى إشارات إلى الدماغ. الدماغ ماذا يفعل وأنت نائم وأنت غارق في النوم؟ يعطي أمرا لهذا الجسم كي يتقلب على طرفه الآخر، فبهذا التقلب يستريح قسم من الضغط ومن ضيق لمعة الأوعية وينشط قسم آخر. قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فيما قرأت مرة وضعوا آلة تصوير أمام إنسان نائم فصورت تقلباته في الليل، فكانت تقلباته تقترب من 38 مرة، فكل إنسان إذا نام تقلب من جنب إلى جنب، لأن هذا التقلب يريح قسما من عضلاته التي ضغطت بفعل وزنه وينشط قسما آخر. لكن اللطيفة في الموضوع أن الله عز وجل كما قال: نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لو قلبهم في جهة واحدة لوقعنا من على السرير، نبقى على السرير لأن التقلب ذات اليمين وذات الشمال. الآن المرضى الذين لا بد من أن يبقوا على السرير مدة طويلة تزيد عن بضعة أشهر، لا بد من تقليبهم باليد وإلا تقرحت أجسامهم. وأنا أسمع من حين لآخر أن المريض إذا أهمل وكان مستلقيا لمدة طويلة يكاد لحمه يتسلخ ويتقرح، وقد يموت الإنسان بسبب هذا المرض. فلولا أن الله قلب أهل الكهف، قلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لما بقوا 300 عام. إذن هذه آية من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لولا هذا التقليب لما بقي هذا الجسم يتلقى إمداداته من الدم بأوعية واسعة، بل لمات من مرض خطير اسمه قرحة السرير. سمعت الآن أن هناك أسرة تهتز بشكل دائم بفعل محرك كهربائي من أجل أن تقي المريضة قرحة السرير. إذن في قوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، إعجاز علمي، لولا تقريب أهل الكهف ذات اليمين وذات الشمال لما كان لهذا الجسم أن يبقى 300 عام. أستاذ عبد الحليم، هذا الموضوع يذكرني بموضوع آخر. الإنسان نائم غارق في النوم، غدده اللعابية تفرز اللعاب، فإذا اللعاب كثر في الفم ما الذي يحصل؟ تذهب إشارة إلى الدماغ أن هذا اللعاب قد كثر، فيأتي أمر فيغلق القصب الهوائي عن طريق لسان المزمار ويفتح المريء إلى المعدة، ويبلع هذا النائم لعابه إلى معدته، ويعود الطريق مغلقا إلى المعدة مفتوحا إلى الرئتين. هذا كله يتم وأنت نائم، فعناية الله عز وجل تصحب الإنسان في نومه ودون أن يشعر. بل إن هذا الموضوع يذكرني بموضوع ثالث، هو أن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأجهزة النبيلة الخطيرة تعمل آليا من دون إرادة الإنسان، منها نبض القلب. لو أن نبض القلب بيد الإنسان، أي إنسان يستطيع أن يميت نفسه في ثانية أو في ثواني عدة، لكن هذا التنفس الذي يتم آليا عن طريق مركز تنبه في البصر السيسائي يعطي الرئتين أمرا بالوجيب، هذا المركز لولا أن هناك مركز آلي فالإنسان أمام خيار صعب، إما أن ينام فيموت، وإما أن يبقى طوال الليل ساعيا لإجراء التنفس الإرادي. فهذا من نعمة الله الكبرى أن بعض الأجهزة النبيلة والأعضاء النبيلة تتحرك آليا وأنت نائم ودون أن تشعر. إذن رأينا فضيلة الدكتور تفسير هذه الآية الكريمة، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وما لها من إعجاز علمي في تفسيرها. الآن ننتقل لسؤال آخر وتفسير آية كريمة أخرى التي حددت في هذه الآية رقم محدد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. صدق الله العظيم. إذن نتمنى لو تفسرون هذه الآية الكريمة والتي حملت أيضا موضوعا في كتابكم. الحقيقة أن هذا الرقم الدقيق 4 أشهر و10، هذا الرقم يتوافق مع أحدث البحوث العلمية. قد يعجب الإنسان لهذا الرقم المحدد، لما لم يقل الله مثلا 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر أو شهرين أو 3 أشهر؟ قال علماء الطب: تمر المرأة الحامل بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الشك، وفيها ينقطع دم الحيض، وانقطاعه علامة على حمل المرأة. ولكن هل هي علامة قاطعة؟ الجواب لا، قد تتوقف هذه الدورة بسبب آخر غير الحمل، كالاضطرابات النفسية أو الهرمونية أو الاختلال في بنية الجهاز التناسلي عند المرأة. كل هذا يستدعي أن تنقطع الدورة الشهرية. إذن فانقطاع الدورة الشهرية لا يعد دليلا يقينيا على الحمل. هذه مرحلة سماها علماء الطب مرحلة الشك، تنقطع الدورة الدموية عند المرأة وليس هناك حمل إطلاقا، فلا يمكن أن يعد انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة علامة يقينية على الحمل. الآن هناك مرحلة أخرى، هي مرحلة الظن، حيث تأتي المرأة أعراض نفسية كالشعور بالكآبة، وأعراض هضمية كالإقياء والغثيان والميل إلى العزلة. هذه الأعراض الهضمية والنفسية اصطلح الناس على تسميتها بالوحم، حيث أغلب الظن أنها في هذه المرحلة حامل. ولكن هل تعد هذه المرحلة دليلا قاطعا على الحمل؟ أيضا الجواب لا. الأولى مرحلة الشك، أما الثانية مرحلة الظن. هناك اضطرابات نفسية، شعور بالكآبة، أعراض هضمية، إقياء، غثيان، ميل إلى العزلة. هذه أعراض ترافق المرأة الحامل، ومع ذلك لا تعد دليلا قطعيا على حمل المرأة. إذن لا زالت المرأة في مرحلة ليست يقينية في الحمل. لذلك هذه الأعراض التي قد تكون في المرأة ولا حمل معها يسميها الأطباء أعراض الحمل الكاذب، وقد تفاجأ المرأة بأن الدورة قد جاءتها وألغي الحمل. لابد فضيلة الدكتور من ذكر هذا الرقم بالذات من حدوث أمر معين في هذه اللحظة. إجابة عن سؤالك اللطيف، ولكن في اليوم 26 بعد 100، أي في اليوم 10 بعد الأشهر 4 التي ذكرها القرآن الكريم، حينما قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا اليوم 26 بعد 100، أي اليوم 10 بعد الأشهر 4 التي ذكرها القرآن الكريم، ينبض قلب الجنين، ومع نبض قلب الجنين يتحرك، ومع الحركة تشعر المرأة بحركته تلك. إذن عندها تدخل المرأة مرحلة ثالثة هي مرحلة اليقين، فحركة الطفل في أحشاء أمه دليل قطعي على الحمل. لذلك قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الحقائق الطبية تنطبق مع القرآن الكريم انطباقا تاما وعفويا وعجيبا. ففي اليوم 26 بعد 100 ينبض قلب الجنين، ومع نبض قلب الجنين يتحرك، ومع حركة الجنين تشعر المرأة يقينا بالحمل. وهذه المرحلة 3 سماها العلماء مرحلة اليقين. نعم فضيلة الدكتور، ما دمنا نتحدث في نفس الموضوع وهو مرحلة الحمل، وذكرنا في الآية الكريمة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هنا التي تتوفى أو يتوفى زوجها تتربص في بيتها هذه الفترة، ولكن إن أردنا أن نعطي الفترة لبراءة الرحم فما هي هذه الفترة؟ هل ذكرها القرآن الكريم في الكتاب؟ نعم. لقد قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قد يعجب الإنسان، ألا يكفي دورة واحدة لتؤكد براءة الرحم من الحمل؟ في القرآن الكريم يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أستاذ عبد الحليم، من المسلم به أنه لا حمل مع الحيض ولا حيض مع الحمل، فلماذا أمر الله النساء أن يتربصن 3 قروء؟ أفما كان يكفيهن قرء واحد تحيض فيه فإذا هي ليست بحامل؟ الجواب العلمي قيل لا، لا يعد وجود الحيض وانقطاع الدم لمرة واحدة دليلا على عدم وجود الحمل. لا يعد وجود الحيض وانقطاع الدم لمرة واحدة دليلا على عدم وجود الحمل، فإن هناك حالات نادرة تحيض فيها المرأة في بداية الحمل 1 أو 2 أو 3 لأسباب كثيرة. فجاءت الآية الكريمة لتعطي براءة الرحم على نحو قطعي لا لبس فيه. لذلك قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. الحقيقة أن ملخص هذا الكلام أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن، وأن الذي خلق الأرحام هو الذي أنزل هذا القرآن، وأن موائمة عجيبة وتوافقا مذهلا بين آيات القرآن الكريم وبين قوانين الكون، وهذا يؤكد أن هذا القرآن كلام الله، وهذا يؤكد أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي أنزل على نبيه الكريم هذا الكتاب العظيم الذي هو منهج لنا، وهذا هو محور الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، من أجل أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بمعجزة مستمرة لأنه آخر الأنبياء وخاتم الرسل، وأن معجزته ليست حسية كباقي الأنبياء بل هي معجزة عقلية علمية مستمرة إلى يوم القيامة. إذن في نهاية هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نتذكر بأن القرآن الكريم دعانا وحثنا على التفكر والتأمل في آياته، وفي هذه الحلقة بالذات تأملنا في عدة آيات من كتاب الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، ومع هذا التفكر والتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.